أن يسأله من مطالب الدنيا ما هو من شهواته، وليس له في الآخرة من نصيب لرغبته عنها وقصر همته على الدنيا. ومنهم من يدعو الله لمصلحة الدارين ويفتقر إليه في مهمات دينه ودنياه، وكل من هؤلاء وهؤلاء لهم نصيب من كسبهم وعملهم، وسيجازيهم تعالى على حسب أعمالهم وهماتهم ونياتهم جزاء دائرا بين العدل والفضل، يحمد عليه أكمل حمد وأتمه. وفي هذه الآية دليل على أن الله يجيب دعوة كل داع مسلما أو كافرا أو فاسقا، ولكن ليست إجابته دعاء من دعاه دليلا على محبته له وقربه منه إلا في مطالب الآخرة ومهمات الدين. والحسنة المطلوبة في الدنيا يدخل فيها كل ما يحسن وقعه عند العبد من رزق هني واسع حلال، وزوجة صالحة، وولد تقر به العين، وراحة، وعلم نافع، وعمل صالح، ونحو ذلك من المطالب المحبوبة والمباحة. وحسنة الآخرة هي السلامة من العقوبات في القبر والموقف والنار، وحصول رضا الله، والفوز بالنعيم المقيم، والقرب من الرب الرحيم. فصار هذا الدعاء أجمع دعاء وأكمله وأولاه بالإيثار، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء به والحث عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لا زال سياق الآيات في الكلام على مشاعر الحج، وقد وصل التفسير عند قول الله جل وعلا: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. هذه الآية الكريمة لها صلة بما قبلها، وذلك أن الله عز وجل في الآية التي قبلها قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فلما أمر جل وعلا بالتزود بزاد التقوى، ربما تحرج بعض الناس من طلب الرزق في الحج، والله عز وجل يندبهم ويحثهم على التزود بزاد التقوى. فبين الله عز وجل ألا حرج على من حج إذا طلب الرزق الحلال في حجته: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وهذا كما بين الشيخ رحمه الله يعني بالتكسب في مواسم الحج، وذلك أن موسم الحج كما هو معلوم موسم اجتماع، واجتماع الناس من فرص الكسب عند الراغبين فيه. فرفع الله عز وجل الحرج عمن حج ورغب في التكسب، فإن ذلك لا ينافي التقوى ولا ينافي ما قصد إليه من حج بيت الله الحرام. والشيخ رحمه الله ذكر لذلك شروطا. الشرط الأول قال: إذا لم يشغل عما يجب. والشرط الثاني: إذا كان الكسب حلالا. وهذان الشرطان لا بد منهما، فلو كان تكسب الحاج واشتغاله بالكسب يشغله عن واجبات الحج فإن هذا غير جائز، لأن ترك الواجبات من الفسوق. والله عز وجل قال: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهكذا الكسب الحرام، فالكسب الحرام أيضا من الفسوق. قد مر معنا أن الفسوق يشمل جميع المعاصي، فترك الواجبات في الحج أو في غيره وكسب الحرام كل هذا من المعاصي ومن الفسوق الذي يجب تجنبه في الحج وفي غيره. وذكر الشيخ أيضا أن يكون مقصوده هو الحج، ويأتي هذا يعني على سبيل التبع. وفي الآية إشارة إلى أن الحاج ينبغي له أن يستحضر في قلبه وهو يطلب الرزق في هذا الموسم العظيم ما يكون به تكسبه عبادة لله عز وجل، وذلك أن الله عز وجل قال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فلم يقل كسبا، وإنما أشار إلى أن ما يكسبه الناس في هذا الموسم هو فضل من الله عز وجل. وهذه الإشارة تستدعي من الراغبين في الكسب أن يتوكلوا على الله عز وجل في طلب الرزق، وبهذا يكون طلبهم للرزق فيه عبادة عظيمة، بل واجب عظيم من الواجبات، وهو التوكل على الله عز وجل والثقة فيما عنده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فالمؤمن يستشعر أن ما يناله من كسب إنما هو فضل من الله، فإنه يتوجه بقلبه ورغبته مع بذله أسباب الكسب إلى الله عز وجل، ولا يعتمد على تلك الأسباب، وإنما يعتمد على مسبب الأسباب ومالكها جل وعلا. وبهذا يكون في عبادة عظيمة، وهي عبادة قلبية، يترقب فضل الله عز وجل وكرمه عليه سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الشيخ رحمه الله ذكر أن هذا الجزء من الآية فيه فوائد. الفائدة الأولى ركنية الوقوف بعرفة، فإن الله عز وجل قال: فإذا أفضتم من عرفات، فدل ذلك على أن الحجاج كلهم يقفون بعرفة، والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. والإفاضة لا تكون إلا بعد الوقوف. عودا على قول سبحانه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، جاء في سبب نزولها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا في التجارة، فأنزل الله: ليس عليكم جناح في مواسم الحج. وهكذا قرأ ابن عباس، والحديث في البخاري. الفائدة الثانية مما ذكره الشيخ رحمه الله تؤخذ من قوله: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وهو الأمر بذكر الله عز وجل عند المشعر الحرام. وقد بيّن الشيخ أن المشعر الحرام هو مزدلفة كلها، وهذا جاء عن عبد الله بن عمر أنه قال: المشعر الحرام مزدلفة كلها. وأما الجبل المعروف هناك وهو جبل قزح، فقد قيل إنه المشعر الحرام، والأظهر أنه أن المشعر الحرام كما قال ابن عمر هو مزدلفة كلها. فحيثما وقف الحاج في أي جزء من أجزاء مزدلفة فقد وقف بالمشعر الحرام، لكن إن تيسر له المجيء إلى ذلك المكان، وذلك المكان هو كان جبل وأزيل الجبل وبني على جزء منه المسجد المعروف الآن في مزدلفة، فلو تيسر له المجيء إلى هذا المكان فهذا حسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بعد أن صلى الفجر واستقبل القبلة واقفا ورفع يديه وهلل الله عز وجل وكبره ودعا، فلو تيسر للحاج مثل هذا فحسن، ولو دعا في أي مكان وذكر الله عز وجل في أي مكان من مزدلفة فمزدلفة كلها تدخل في المشعر الحرام الذي أمر الله عز وجل بالذكر فيه. الثالث قال أن الوقوف بمزدلفة متأخر عن الوقوف بعرفة كما تدل عليه الفاء والترتيب، وهذه فائدة فقهية، فالوقوف بمزدلفة لا يصح إلا بعد الوقوف بعرفة، ودليل ذلك الآية فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وبناء على ذلك لو أن شخصا أتى ليلا فبدأ بمزدلفة ثم أتى عرفة، لأن عرفة كما يقرر العلماء يدرك الوقوف فيها لكل من أتى قبل الفجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك، يعني من جاء عرفة ليلة جمع وهي ليلة النحر ليلة مزدلفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. فلو فرضنا أن شخصا بدأ بمزدلفة ثم أدرك عرفة قبل طلوع الفجر فإن وقوفه بمزدلفة لا يصح، لأن من شرطه أن يكون بعد الوقوف بعرفة كما تدل عليه الفاء والترتيب كما ذكر الشيخ. الرابع والخامس من الفوائد أن عرفات ومزدلفة كلاهما من مشاعر الحج المقصود فعلها وإظهارها، والمشاعر هي المعالم الظاهرة، فهذه الأماكن من مشاعر الحج لأنه تفعل فيها أعمال من أعمال الحج، فالمشعر اسم مكان تؤدى فيه شعيرة من شعائر الله عز وجل، وقد وصف الله عز وجل مزدلفة بأنها مشعر حرام تمييزا لها عن المشعر الحلال وهو عرفة، فعرفة مشعر حلال ومزدلفة مشعر حرام، ومعنى حرام يعني ذو حرمة، لأن مزدلفة داخل حدود الحرام وأما عرفة فهي خارج حدود الحرام، فكلاهما مشعر لكن مزدلفة هي المشعر الحرام. ولهذا الشيخ في الفائدة السادسة قال أن مزدلفة في الحرم كما قيده بالحرام، فذكر أنها المشعر الحرام. والسابع أن عرفة في الحل كما هو مفهوم التقييد بالمزدلفة، يعني لما قيد المزدلفة بكونها مشعرا حراما كان مفهوم ذلك أن ما أفاض منه مشعر حلال وهو عرفة. ثم إن الله عز وجل قال واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، قوله سبحانه واذكروه كما هداكم، معنى كما هداكم كما أشار الشيخ رحمه الله، يعني كما من عليكم بالهداية بعد الضلال. فالكاف على هذا تعليلية، فالمعنى اذكروه لأنه جل وعلا هداكم بعد الضلال، وهذه نعمة يجب عليكم شكرها، وشكرها يكون بذكره جل وعلا والإكثار من ذكره. قال واذكروه كما هداكم. بعض العلماء أو بعض المفسرين قالوا إن الكاف للتشبيه، فالقول الذي مشى عليه المصنف أن الكاف للتعليل، اذكروه لأنه هداكم. القول الثاني يقولون إن الكاف للتشبيه، وعلى هذا يكون المعنى فاذكروه كما هداكم، يعني على الصفة التي هداكم إليها. وهذا فيه أن ذكر الله عز وجل يجب أن يكون موافقا للشرع. على القول بالتعليل يكون هذا التكرار، لأن الله عز وجل أمر بالذكر قبل ذلك، قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ثم أمر بالذكر مرة أخرى واذكروه كما هداكم. على القول بالتعليل يكون كرر الذكر، الأمر بالذكر، ليبين العلة التي لأجلها يذكرون الله عز وجل، وهي أن الله هداهم. وأما على القول الثاني فلا تكرار أصلا، لأن الأمر الأول بالذكر والأمر الثاني بأن يكون الذكر على وفق الشرع، فلا تكرار من الأصل. في قوله سبحانه واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، يقول العلماء إن هذا تذكير للإنسان بحاله قبل كماله. وبهذا التذكير والتذكر يعرف المؤمن قدر نعمة الله عز وجل عليه بالهداية. ولهذا يقول العلماء إن من ذاق فقد النعمة عرف قدرها، فمن تذكر ضلاله قبل أن يهدى عظم قدر ما هو فيه من نعمة الهدى. ولهذا ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. ولهذا فقد يتعرف المسلم على أمور الجاهلية ليعرف قدر نعمة الله عز وجل عليه بالإسلام والهداية. ثم إن الله عز وجل قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. أفيضوا من حيث أفاض الناس، من أين؟ من مزدلفة أو من عرفة؟ سمعت قولين، هما قولان للعلماء، قولان للعلماء. أما الشيخ رحمه الله فإنه قال ثم أفيضوا من مزدلفة، يعني معنى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس يعني أفيضوا من مزدلفة. وعلى هذا يكون قوله من حيث أفاض الناس يعني على ما جرى عليه الناس من إبراهيم عليه السلام، وهو إمام الأنبياء وقدوة الحنفاء، وهو القدوة في المناسك بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، فملة إبراهيم ومن بعده فإن الناس يفيضون من مزدلفة. جاء عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على أن المراد ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني أفيضوا من عرفة، وهذا قول آخر غير القول الذي مشى عليه المصنف رحمه الله، أذكره لأن دليل السنة دل عليه. جاء في الصحيحين أن عروة بن الزبير قال: كانت الحمص وهم قريش وما ولدت لا يخرجون من المزدلفة، وكان الناس كلهم سوى الحمص يبلغون عرفات. وحدث عروة عن عائشة أنها قالت: الحمص هم الذين نزل فيهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قالت: كان الناس يفيضون من عرفات، وكان الحمص يفيضون من مزدلفة، يقولون لا نفيض إلا من الحرم. الحديث متفق عليه. وعلى هذا فالإفاضة المراد بها الإفاضة من عرفات. هذا القول كما ذكرت يسنده هذا الحديث، لكن حوله إشكال، وهذا الإشكال هو قول ثم أفيض من حيث أفاض الناس بعد أمره بذكر الله في المشعر الحرام. تقدم أن الوقوف بعرفة سابق لذكر الله في المشعر الحرام، فيشكل قول الثم، وثم تفيد الترتيب. أجاب أهل العلم ممن قال بالقول الثاني أن ثم هنا للترتيب الذكري لا للترتيب الحكمي، بمعنى أن هذا ترتيب لذكر جملة على جملة وأمر على أمر، ولا يفيد ترتيبا حكميا يفيد تأخير الثاني عن الأول. ثم أن الله عز وجل أمر باستغفاره ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الشيخ رحمه الله أخذ من هذه الآية فائدة، وهي أنه ينبغي لكل متعبد بعبادة أن يختم عبادته بعد أن يفرغ منها بالاستغفار، وهذا كما جاء في الحج جاء في غيره من العبادات. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاة الفريضة استغفر ثلاثا، قال: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وهذا الاستغفار له وقع بعد العبادة وأثر، وذلك أن العبادة لا تخلو من خلل، يقع من العبد وتقصير في أداء العبادة على الوجه الذي يرضي ربه عز وجل، فهو يستغفر من تقصيره في هذه العبادة. كما أن توفيق الله عز وجل له إلى أداء هذه العبادة نعمة عظيمة، هو مقصر في شكرها، فيستغفر الله عز وجل من تقصيره في شكر هذه النعمة. ولهذا لما قرأ الحسن البصري رحمه الله قول الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، قال: مدوا الصلاة إلى السحر ثم مكثوا يستغفرون لكأن القوم باتوا غافلين. لم يبيتوا غافلين، لكن قلوبهم يقظة، عرفوا أن ما هم فيه من عبادة ونعمة من الله عز وجل، فلم يدخلهم عجب ولا كبر، لكنهم تذكروا نعمة الله عز وجل، وتذكروا تقصيرهم في أداء العبادة على الوجه الذي يرضيه ربهم، فحملهم ذلك على الاستغفار، فكانوا يستغفرون بعد العبادة. وأما من كان بضد هذه الحال كما أشار الشيخ، فهو الذي إذا فعل عبادة أعجب بنفسه وصار يمتن بها على ربه، وهذا حقيق بالمقت ورد العمل. وذاك الذي فعل العبادة مستغفرا متضرعا خاضعا مستشعرا نعمة ربه حقيق بالقبول والزيادة: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. المغفرة أيها الإخوة كما يقول العلماء هي ستر الذنب والتجاوز عنه، فليست المغفرة كما يقول بعضهم هي ستر الذنب فقط، لأنها مأخوذة من المغفر، والمغفر هو ما يوضع على الرأس، فهو يستر الرأس ويقيه من الضربات. فهكذا المغفرة التي نسأل الله عز وجل إياها، هذه المغفرة معناها ستر الذنب والتجاوز عنه. ثم إن الله عز وجل قال مرغبا: واستغفر الله إن الله غفور رحيم. وهذه الجملة كالتعليل الذي يرغب الناس في كثرة الاستغفار، فالله عز وجل غفور رحيم لعباده التائبين، غفور رحيم لعباده الحاجين، غفور رحيم لمن شاء من عباده سبحانه وتعالى. وفي هذا أن الحج من أسباب مغفرة الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهذه المغفرة المذكورة في الآية وإن كانت عامة، إلا أن أولى الناس بها الذين دل عليهم السياق، وهم أولئك المستغفرون في حجهم. ثم إن الله عز وجل قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فإذا قضيتم مناسككم، العلماء يقولون إن القضاء هنا بمعنى الإتمام، والمعنى يعني أتممتم مناسككم وفرغتم منها بالتحلل. فأكثروا من ذكر الله شكرا له على توفيقه، ذكرا لا يقل عن ذكركم آباءكم، بل يكون أشد من ذكركم آباءكم. وكانوا في الجاهلية إذا فرغوا من موسم الحج يذكرون أمجاد آبائهم افتخارا. فأمر الله عز وجل الحاج والحجاج بأن يكثروا من ذكر الله عز وجل كذكرهم آباءهم أو أشد ذكرا. قوله سبحانه أو أشد ذكرا يشمل الشدة في الهيئة وحضور القلب والإخلاص، كما يشمل الشدة في الكثرة. ولهذا ينبغي للذاكر لله عز وجل في الحج وفي غيره أن يكون مستحضرا لدلالات الذكر، فيذكر الله عز وجل بلسانه وبقلبه مخلصا لربه متدبرا لدلالات ذلك الذكر، تسبيحا أو استغفارا أو حمدا أو غير ذلك من أنواع الذكر، كما ينبغي له أن يكثر من ذكر ربه عز وجل. قال الله عز وجل فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. مما ذكره الشيخ وأشار إليه وذكره غيره أيضا أن الله عز وجل أمر في ختام الفراغ من مناسك الحج كما أمر بالاستغفار أمر بكثرة الذكر، وذكر الاستغفار ثم ذكر الذكر. فالاستغفار تخليه والذكر تحليه. فالاستغفار يطهر القلب والذكر يحيي القلب ويحليه بطاعة الرب. فذكر الاستغفار ثم ذكر الذكر، وهذا كما يكون في الحج فهو كما هو معلوم في الصلاة أيضا. فالمؤمن عندما ينتهي من صلاته يستغفر الله ثلاثا ثم يذكر ربه مهللا مكبرا مسبحا، وهذا من شكر نعمة الله عز وجل الذي تقدمت الإشارة إلى أنه مما يشرع عند الفراغ من العبادات. نعم، بمعنى بل كما ذكر العلماء، وابن كثير قال إنها ليست للشك قطعا، وقال بعض العلماء هي بمعنى بل، وابن كثير قال ليست للشك بل لتحقيق المخبر عنه كذلك، يعني اذكروا الله عز وجل كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، يعني لا يقل عن ذكركم آباءكم بل يزيد على ذلك. ثم إن الله عز وجل بعد أن أمر بذكره سبحانه بين حال الناس عند دعائه، ومن استغفر وذكر فمن المناسب أن يدعو ويسأل، والذكر والثناء يقدم على الدعاء. فذكر الله عز وجل بعد الذكر الدعاء، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. القرآن كما أخبر الله عز وجل، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. من معاني كون القرآن مثاني أن الله عز وجل يثني فيه الوعد والوعيد، ويثني فيه فيذكر حال الأتقياء والفجار وحال المؤمنين والكفار، ويثني فيذكر الجنة والنار، ويذكر العقاب والثواب. ومن معاني كونه مثاني أنه ذكر أن الناس ينقسمون إلى قسمين: قسم في دعائهم، قسم لا هم له إلا الدنيا فلا يدعو إلا بمطالب الدنيا وليس له في الآخرة رغبة. وإليهم الإشارة بقوله سبحانه: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. من خلاق يعني من نصيب. هذا هو الصنف الأول. الصنف الثاني هم الذين علت هممهم وتطلعت قلوبهم إلى ما عند الله والدار الآخرة، لكنهم لم ينسوا نصيبهم من الدنيا، فجمعوا في دعوتهم بين طلب خيري الدنيا والآخرة. أولئك الذين عناهم ربنا عز وجل بقوله: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله عز وجل ذكر هؤلاء وهؤلاء ليبين الفرق الشاسع بين هذا الصنف وذلك الصنف، وهذا من تفضيل الله عز وجل العباد على العباد، فإن من أعظم ما يتفاضل فيه العباد التفاضل في الهمم والمقاصد والرغبات، فأولئك هممهم ومقاصدهم ورغباتهم محصورة في متاع الدنيا الزائل، وهؤلاء سمت قلوبهم وعلت هممهم فطلبوا ما عند الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة. هؤلاء وهؤلاء كلهم لهم نصيب مما كسبوا، ولهذا قال الله عز وجل بعد أن ذكر هذين الفريقين: أولئك لهم نصيب مما كسبوا. الشيخ رحمه الله أفاد كلامه أن قوله سبحانه أولئك الإشارة ترجع إلى أي الفريقين؟ نعم يا أخوان، سمعتم كلام المؤلف. كلام المؤلف يفيد أن أولئك الإشارة ترجع إلى الأول ولا الثاني؟ الأول؟ لا. إذن الجواب لا، كلاهما. أنا ما أدفك إلا هذا الاحتمال، كلا الفريقين. ولهذا الشيخ رحمه الله لما ذكر هذه الجزء قال: وكل من هؤلاء وهؤلاء لهم نصيب من كسبهم وعملهم. إذن فأولئك لهم نصيب يعود على الفريقين، كل له نصيب بحسب كسبه وعمله، والنصيب هو الجزاء. وهذا يفيد كما ذكر الشيخ رحمه الله أن الله عز وجل سيجازيهم على حسب أعمالهم وحسب هممهم ونياتهم جزاء دائرا بين أمرين، فهو جل وعلا العدل في عقوبته، وهو جل وعلا ذو الفضل في مثوبته. فجزاؤه جل وعلا للعباد دائر بين العدل في العقوبة والفضل في المثوبة سبحانه وتعالى، وهو ذو الفضل العظيم. ولهذا ذكر الشيخ أن في هذه الآية دليلا على أن الله عز وجل يجيب دعوة كل داع، لأنه ذكر من لا رغبة لهم في الآخرة ومع ذلك قال لهم نصيب مما كسبوا، وهذا يعود على الجميع، وهذا أمر دل عليه القرآن. فإن الله عز وجل أجاب دعوة إبليس لما قال أنظرني إلى يوم يبعثون، وأجاب المشركين فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، الآيات معروفة، فنجاهم جل وعلا. لكن هذه إجابة في أمور الدنيا، وأما في أمور الآخرة وما يصلح للآخرة فهذه الإجابة تكون لعباد الله عز وجل المسلمين، وأما الإجابة عموما فقد يجيب جل وعلا الكافر كما يجيب المسلم بحسب ما تقتضيه حكمته ومشيئته جل وعلا. لو نكمل بس بعدين إن شاء الله. مما ذكره الشيخ وأشار إليه عظم هذا الدعاء الذي ذكره الله عز وجل عن عباده المؤمنين، وهو دعوة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذه دعوة عظيمة شملت كل خير في الدنيا وكل خير في الآخرة، فهي من أجمع الدعوات، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلهج بها، وكان يدعو بها في مقامات عديدة معلومة في سنته صلى الله عليه وسلم. بل ثبت أن قتادة سأل أنس بن مالك رضي الله عنه قال أي دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيرها؟ فقال أنس كان أكثر دعوة يدعو بها يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، متفق عليه. ووجه ذلك أنه ينبغي لنا أن نفهم معنى الدعاء، لأن من الأشياء التي نحتاج إليها أيها الإخوة أن نتدبر معاني الأذكار والدعاء سواء في الصلاة أو في غيرها، فإن لب الذكر ولب الدعاء هو الإخلاص وحضور القلب، وكلما كان الداعي والذاكر مدركا معاني ما يذكر الله عز وجل به ويدعوه كلما كان أدعى لحضور قلبه لاستشعاره عظمة هذا الذكر وعظمة دلالاته ومعانيه. ولهذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نحرص على فهم الأذكار والأدعية، لا سيما التي تتردد على ألسنتنا في الصلاة وفي غيرها، فهذا من أبواب التوفيق، ومن حرمه حرم خيرا كثيرا. هذا الدعاء أيها الإخوة كما ذكر الشيخ هو من أعظم الأدعية، ووجه ذلك وبيانه إذا عرفنا ما تشمله حسنة الدنيا وما تشمله حسنة الآخرة. قال الشيخ رحمه الله والحسنة المطلوبة في الدنيا يدخل فيها كل ما يحسن وقعه عند العبد من رزق هني واسع حلال وزوجة صالحة وولد تقر به العين وراحة وعلم نافع وعمل صالح ونحو ذلك من المطالب المحبوبة والمباحة في الدنيا، فكل ذلك يدخل في حسنة الدنيا. وأما حسنة الآخرة فقال الشيخ: هي السلامة من العقوبات في القبر والموقف والنار وحصول رضا الله والفوز بالنعيم المقيم والقرب من الرب الرحيم. ولهذا قال بعض العلماء إن حسنة الآخرة هي الجنة، والجنة من حسنة الآخرة، كما قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والحسنى هي الجنة في هذه الآية. وأما قوله سبحانه: وقنا عذاب النار، فهذا يتضمن أمرين عظيمين العبد بأمس الحاجة إليهما، لأن وقاية العبد من عذاب النار تتضمن الأمر الأول، وهو عصمته من أسباب دخول النار، وهي الذنوب. فأنت عندما تقول قنا عذاب النار تدعو الله عز وجل أن يحجزك ويعصمك من الذنوب التي تدخلك النار وتكون سببا في دخولك النار. الأمر الثاني الذي يتضمنه وقنا عذاب النار طلب مغفرة الذنوب، لأن الذنوب وإن وقعت فإنها إن غفرت وتجاوز الله عنك لم يدخلك النار، وإن شاء جل وعلا عذبك بذنوبك. فأنت عندما تسأل الله عز وجل أن يقيك عذاب النار يتضمن ذلك هذين الأمرين. إذا تدبر العبد هذه المعاني العظيمة لهذا الدعاء عرف السر في كونه صلى الله عليه وسلم يكثر منه ويلهج به. فما من خير تطمح نفسك إليه من خير الدنيا والآخرة إلا وقد ضمنه وتضمنه هذا الدعاء. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو بجوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. ذكر بعض أهل العلم أن مما تشير إليه دلالة الآية أن المؤمن ينبغي له إذا دعا بأمور الآخرة أن يكون مظهرا الافتقار والاضطرار وعظم الحاجة إلى الله عز وجل كما يفعل ذلك في أمور الدنيا. فإن من لا يظهر افتقاره واضطراره وحضور قلوبهم عند الدعاء إلا إذا دعوا لدنياهم، وأما إذا دعوا لآخرتهم دعوا بقلوب غافلة لاهية، هؤلاء لهم نصيب من حال الفريق الأول. ولهذا ينبغي لنا، وهذا من ضعف الإيمان وضعف استشعار عظمة وشدة حاجتنا إلى خير الآخرة، ينبغي للمؤمن أن يدعو الله عز وجل بخير الدنيا وخير الآخرة، ويكون في دعائه بخير الآخرة مضطرا شاعرا بافتقاره وعظم حاجته إلى نجاته في الآخرة كما يفعل ذلك في حاجات الدنيا. نعم، أحسن الله إليك. قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قال رحمه الله: يأمر تعالى بذكره في الأيام المعدودات، وهي أيام التشريق الثلاثة بعد العيد، لمزيتها وشرفها وكون بقية المناسك تفعل بها، ولكون الناس أضيافا لله فيها، ولهذا حرم صيامها، فللذكر فيها مزية ليست لغيرها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، ويدخل في ذكر الله فيها ذكره عند رمي الجمار وعند الذبح، والذكر المقيد عقب الفرائض، بل قال بعض العلماء إنه يستحب فيها التكبير المطلق كالعشر وليس ببعيد. فمن تعجل في يومين، أي خرج من منى ونفر منها قبل غروب شمس اليوم الثاني، فلا إثم عليه. ومن تأخر بأن بات بها ليلة الثالث ورمى من الغد فلا إثم عليه، وهذا تخفيف من الله تعالى على عباده في إباحة كلا الأمرين. ولكن من المعلوم أنه إذا أبيح كلا الأمرين فالتأخر أفضل لأنه أكثر عبادة. ولما كان نفي الحرج قد يفهم منه نفي الحرج في ذلك المذكور وفي غيره، والحاصل أن الحرج منفي عن المتقدم والمتأخر فقط، قيده بقوله لمن اتقى، أي اتقى الله في جميع أموره وأحوال الحج، فمن اتقى الله في كل شيء حصل له نفي الحرج في كل شيء، ومن اتقاه في شيء دون شيء كان الجزاء من جنس العمل. واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب معاصيه، واعلموا أنكم إليه تحشرون، فمجازيكم بأعمالكم، فمن اتقاه وجد جزاء التقوى عنده، ومن لم يتقه عاقبه أشد العقوبة. فالعلم بالجزاء من أعظم الدواعي لتقوى الله، فلهذا حث تعالى على العلم بذلك. في الآية التي السابقة قول الله عز وجل والله سريع الحساب، معناه أن حسابه قريب كما قال الله عز وجل لعل الساعة قريب. هناك معنى آخر ذكره بعض المفسرين، وهو أنه سبحانه يحاسب الخلق كلهم في يوم واحد. في هذه الآية قال جل وعلا واذكروا الله في أيام معدودات. الأيام المعدودات كما ذكر الشيخ هي أيام التشريق الثلاثة، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر وهو يوم العيد. وقد جاء هذا عن عبد الله بن عباس فقال رضي الله عنه الأيام المعدودات أيام التشريق، والأيام المعلومات أيام العشر من ذي الحجة. أمر الله عز وجل بذكره في هذه الأيام المعدودات وهي أيام التشريق، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. وهذا لا يخص الحجاج وحدهم، بل هي أيام ذكر لعموم الناس. فالحجاج يذكرون الله عز وجل في مناسكهم وعلى هداياهم، ويكبرون الله عز وجل ويهللونه، وسائر الحجاج أيضا يكبرون الله عز وجل أدبار الصلوات، سائر الناس والحجاج معهم أيضا يكبرون الله أدبار الصلوات المكتوبات في أيام التشريق، ويذكرون الله عز وجل ويكبرونه على الأضاحي. فالذكر في هذه الأيام مشروع لعموم المسلمين. قال الله عز وجل فمن تعجل في يومين. بالنسبة للذكر بالنسبة للحجاج، الشيخ ذكر أنه يدخل فيه الذكر في رمي الجمار، والذكر عند الذبح، والتكبير المقيد عقب الفرائض. فعبارة والذكر المقيد لها صوابها والتكبير المقيد عقب الفرائض، بل قال بعض العلماء إنه يستحب فيها التكبير المطلق كالعشر كما أشار الشيخ رحمه الله. Allah ثم إن الله عز وجل لما أمر سبحانه وتعالى بذكره في الأيام المعدودات وهي أيام التشريق بين جل وعلا حكم التعجل والتأخر، فقال جل وعلا: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. بين الشيخ رحمه الله أن المراد من تعجل في يومين يعني خرج من منى ونفر منها قبل غروب الشمس من اليوم الثاني، والمراد يعني من أيام التشريق، لأن بعض الناس يفهم خطأ أن المراد ثاني العيد، وثاني العيد هو الأول من أيام التشريق، وهذا غلط. المراد هو ثاني أيام التشريق، وأيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فالنفر الأول وهو للمتعجلين إنما يكون في اليوم الثاني عشر، وإليه الإشارة بقوله سبحانه: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. ثم إن الله عز وجل ذكر التأخر، قال: ومن تأخر يعني بات ليلة الثالث عشر ورمى الجمار في اليوم الثالث عشر وهذا هو المتأخر فلا إثم عليه. وهذا تخفيف من الله عز وجل على عباده ببيان جواز الأمرين، مع أنه معلوم أن الأفضل منهما التأخر، لأنه كما ذكر الشيخ أكثر عبادة، ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم في حجته تأخر ولم يتعجل. ثم إن الله عز وجل ذكر بعد رفع الحرج قوله سبحانه: لمن اتقى. والشيخ رحمه الله بين مناسبة ذكر هذا بعد رفع الحرج، قال: ولما كان نفي الحرج قد يفهم منه نفي الحرج في ذلك المذكور وفي غيره، والحاصل أن الحرج منفي عن المتقدم والمتأخر فقط، قيده بذلك فقال لمن اتقى. إذن فالحرج منفي عن المتقدم أو عن المتأخر، لكن لا بد للجميع من التقوى الله عز وجل في أمور الحج وفي سائر شؤونهم. ثم إن الله عز وجل أمر بتقواه، وقوله لمن اتقى هذه هي المرة الرابعة التي تذكر فيها التقوى في سياق آيات الحج، وقد مر معنا ذكرها ثلاث مرات. وقوله واتقوا الله هذه المرة الخامسة، وهذا يفيدنا أهمية التحلي بالتقوى في الحج. فالتقوى وإن كانت مطلبا عظيما مطلوبا من المسلم في سائر شؤونه، إلا أن الحاج وقد قدم على الله عز وجل وعاش في حرم الله عز وجل متلبسا بذلك النسك العظيم، فهو في حرم وإحرام في ضيافة الله عز وجل، ينبغي له أن يكون حذرا من الوقوع في المعاصي، فتكون التقوى نصب عينيه. ولهذا تكرر ذكر التقوى في آيات الحج، وإن كانت مطلوبة من المسلم عموما، لكن ليس من يعصي الله في حرمه وهو متلبس بإحرامه كمن يعصي الله خارج الحرم، ليس هذا مثل ذاك. ثم إن الله عز وجل ختم هذه الآيات الكريمات في شعائر الحج بقوله سبحانه واعلموا أنكم إليه تحشرون. وذكر ابن كثير في تفسيره مناسبة لختم آيات الحج بهذه العبارة، وهو أن الله عز وجل لما ذكر تفرق الناس من حجهم بين متعجل وبين متأخر متجهين إلى بلدانهم بعد اجتماعهم في هذا الموسم العظيم، ذكرهم باجتماع أعظم وأكبر، وهو حينما يحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا مفتقرون إلى الله عز وجل، مفتقرون إلى ما ينجيهم من عذاب الله عز وجل، وأرشدهم إلى ما ينجيهم في ذلك الاجتماع العظيم، وهو التقوى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا تدبر كتابك والاتعاظ بآياتك. اللهم أعنا جميعا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.